النووي رحمه الله تعالى قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وهذا نهي عن قتل المؤمن كقوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله إلا خطأ، استثناء منقطع معناه لكن إن وقع خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، أي فعليه عتاق رقبة مؤمنة كفارة، ودية مسلمة كاملة إلى أهله، أي إلى أهل القتيل الذين يرثونه، إلا أن يصدقوا، أي يتصدقوا بالدية فيعفو ويترك الدية. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. أراد به إذا كان الرجل مسلما في دار الحرب منفردا مع الكفار فقتله من لم يعلم بإسلامه فلا دية فيه وعليه الكفارة. وقيل المراد منه إذا كان المقتول مسلما في دار الإسلام وهو من نسب قوم كفار وقرابته في دار الحرب حرب للمسلمين ففيه الكفارة ولا دية لأهله. وكان الحارث بن زيد من قوم كفار حرب للمسلمين وكان فيه تحرير رقبة ولم يكن فيه دية لأنه لم يكن بين قومه وبين المسلمين عهد. قوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. أراد به إذا كان المقتول كافرا ذميا أو معاهدا فيجب فيه الدية والكفارة، والكفارة تكون بإعتاق رقبة مؤمنة سواء كان المقتول مسلما أو معاهدا، رجلا كان أو امرأة، حرا كان أو عبدا، وتكون في مال القاتل. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، والقاتل إن كان واجدا للرقبة أو قادرا على تحصيلها بوجود ثمنها فاضلا عن نفقته ونفقة عياله وحاجته من مسكن ونحوه فعليه الاعتاق، ولا يجوز أن ينتقل إلى الصوم. فإن عجز عن تحصيلها فعليه صوم شهرين متتابعين توبة من الله، أي جعل الله ذلك توبة لقاتل الخطأ. وكان الله عليما بمن قتل خطأ حكيما فيما حكم به عليكم. قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. الآية نزلت في مقياس بن صبابة الكندي، وكان قد أسلم هو وأخوه هشام، فوجد أخاه هشاما قتيلا في بني النجار، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فأرسل له رسول الله صلى الله عليه وسلم معه رجلا من بني فهر إلى بني النجار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم إن علمتم قاتل هشام بن صبابة أن تدفعوه إلى مقياس فيقتص منه، وإن لم تعلموا أن تدفعوا إليه ديته. فأبلغهم الفهري ذلك فقالوا سمعا وطاعة لله ورسوله: والله ما نعلم له قاتلا ولكننا نؤدي ديته. فأعطوه 100 من الإبل ثم انصرفا راجعين نحو المدينة، فأتى الشيطان مقياسا فوسوس إليه فقال: تقبل دية أخيك فتكون عليك مسبة، اقتل الذي معك فتكون نفس مكان نفس وفضل الدية. فتغفل الفهري فرماه بصخرة فقتله، ثم ركب بعيرا وساق بقيتها راجعا إلى مكة كافرا. فنزل فيه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها بكفره وارتداده، هو الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة عمن أمنه فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة. قوله تعالى: وغضب الله عليه ولعنه، أي طرده عن الرحمة وأعد له عذابا عظيما. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رجل من بني سليم على نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غنم له، فسلم عليهم، قالوا: ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم، فقاموا وقتلوه وأخذوا غنمه فأتوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، يعني إذا سافرتم في سبيل الله يعني الجهاد، فتبينوا. قرأ حمزة والكسائي هاهنا في موضعين وفي سورة الحجرات بالتاء والثاء من التثبيت، أي قفوا حتى تعرفوا المؤمن من الكافر. وقرأ الآخرون بالياء والنون من التبين، يقال: تبينت الأمر إذا تأملته. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، هكذا قرأ أهل المدينة وابن عامر وحمزة، أي المقادة، وهو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقرأ الآخرون السلام، وهو السلام الذي هو تحية المسلمين، لأنه كان قد سلم عليهم. وقيل: السلام والسلام واحد، أي لا تقولوا لمن سلم عليكم لست مؤمنا، فذلك قوله تعالى: لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، يعني تطلبون الغنم والغنيمة، عرض الحياة الدنيا منافعها ومتاعها، فعند الله مغانم، أي غنائم كثيرة. وقيل: ثواب كثير لمن اتقى قتل المؤمن، كذلك كنتم من قبل. قال سعيد بن جبير: كذلك كنتم تكتمون إيمانكم من المشركين، فمن الله عليكم بإظهار الإسلام. وقال قتادة: كنتم ضلالا من قبل فمن الله عليكم بالهداية. وقيل معناه: كذلك كنتم من قبل تأمنون في قومكم بلا إله إلا الله قبل الهجرة، فلا تخيفوا من قالها، فمن الله عليكم بالهجرة، فتبينوا أن تقتلوا مؤمنا، إن الله كان بما تعملون خبيرا. قلت: إذا رأى الغزاة في بلد أو قرية شعار الإسلام فعليهم أن يكفوا عنهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أغار عليهم. قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن الجهاد غير أولي الضرر. قرأ أهل المدينة وابن عامر الكسائي بنصب الراء، أي إلا أولي الضرر. وقرأ الآخرون برفع الراء على نعت القاعدين، يريد: لا يستوي القاعدون الذين هم غير أولي الضرر، أي غير أولي الزمانة والضعف في البدن والبصر، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، أي ليس المؤمنون القاعدون عن الجهاد من غير عذر، والمؤمنون والمجاهدون سواء غير أولي الضرر، فإنهم يساوون المجاهدين، لأن العذر أقعدهم. قوله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، أي فضيلة. وقيل أراد بالقاعد هنا أولي الضرر، فضل الله المجاهدين عليهم درجة، لأن المجاهد باشر الجهاد مع النية، وأولي الضرر كانت لهم نية ولكنهم لم يباشروا فنزلوا عنهم بدرجة. وكلا وعد الله الحسنى، يعني الجنة بإيمانهم. وقال مقاتل، يعني المجاهد والقاعد المعذور، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، يعني على القاعدين من غير عذر، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. قيل هي 70 درجة متفاوتة، وقيل الدرجات هي الإسلام والجهاد والهجرة والشهادة، فاز بها المجاهدون. قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، الآية نزلت في ناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام ولم يهاجروا، فلما خرج المشركون إلى بدر خرجوا معهم فقتلوا مع الكفار، فقال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة، أراد به ملك الموت وأعوانه، أو أراد ملك الموت وحده، كما قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. والعرب قد تخاطب الواحد بلفظ الجمع ظالمي أنفسهم بالشرك، وهو نصب على الحال، أي في حال ظلمهم. قيل: أي بالمقام في دار الشرك، لأن الله تعالى لم يقبل الإسلام بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالهجرة، ثم نسخ بعد فتح مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، وهؤلاء قتلوا يوم بدر، وضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم وقالوا لهم فيما كنتم، فذلك قوله تعالى قالوا فيما كنتم، أي في ماذا كنتم، أو في أي الفريقين كنتم، أفي المسلمين أم في المشركين، سؤال توبيخ وتعيير، فاعتذروا بالضعف عن مقاومة أهل الشرك، قالوا كنا مستضعفين عاجزين في الأرض، يعني أرض مكة، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني إلى المدينة وتخرجوا من مكة من بين أهل الشرك، فأكذبهم الله تعالى وأعلمنا بكذبهم وقال فأولئك مأواهم منزلهم جهنم وساءت مصيرا، أي بئس المصير إلى جهنم، ثم استثنى أهل العذر منهم فقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، لا يقدرون على حيلة ولا على نفقة ولا على قوة الخروج منها، ولا يهتدون سبيلا، أي لا يعرفون طريقا إلى الخروج، وقال مجاهد لا يعرفون طريق المدينة، قوله تعالى فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، يتجاوز عنهم، وعسى من الله واجب، لأنه للإطماع، والله تعالى إذا أطمع عبدا وصله إليه، وكان الله عفوا غفورا. قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت أنا وأمي ممن عذر الله، يعني من المستضعفين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لهؤلاء المستضعفين في الصلاة، قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، عن ابن عباس رضي الله عنهما مراغما أي متحولا يتحول إليه، وقال مجاهد متزحزحا عما يكره، وقال أبو عبيدة المراغم المهاجر، قيل سميت المهاجرة مراغمة لأن من يهاجر يراغم قومه، وسعة أي في الرزق، وقيل سعة من الضلالة إلى الهدى، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، أي قبل بلوغه إلى مهاجره، فقد وقع أي وجب أجره على الله بإيجابه على نفسه فضلا منه، وكان الله غفورا رحيما، قوله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم فليس عليكم جناح أي حرج وإثم أن تقصروا من الصلاة، يعني من أربع ركعات إلى ركعتين، وذلك في صلاة الظهر والعصر والعشاء، إن خفتم أن يفتنكم أن يغتالكم ويقتلكم الذين كفروا في الصلاة إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، أي ظاهر العداوة، قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم أن المشركين لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قاموا إلى الظهر يصلون جميعا ندموا إلا كانوا أكبوا عليهم، فقال بعضهم لبعض دعوهم فإن لهم بعدها صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم، يعني صلاة العصر، فإذا قاموا فيها فشدوا عليهم فقتلوهم، فنزل جبريل عليه السلام فعلمه صلاة الخوف، وجملته أن العدو إذا كانوا في معسكرهم في غير ناحية القبلة فيجعل الإمام القوم فرقتين، فتقف طائفة وجاه العدو تحرسهم، ويشرع الإمام مع طائفة في الصلاة، فإذا صلى بهم ركعة قام وثبت قائما حتى أتموا صلاتهم وذهبوا إلى وجاه العدو، ثم أتت الطائفة الثانية فصلى بهم الركعة الثانية وثبت جالسا حتى أتموا لأنفسهم الصلاة ثم يسلم بهم، وهذه رواية سهل بن أبي حتمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كذلك بذات الرقاع، قوله تعالى وإذا كنت فيهم أي شهيدا معهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك أي فلتقف وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا أي صلوا فليكونوا من ورائكم يريد مكان الذين هم وجاه العدو ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا وهم الذين كانوا في وجاه العدو فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم قيل هؤلاء الذين أتوا وقيل هم الذين صلوا ود الذين كفروا يتمنى الكفار لو تغفلون أي لو وجدوكم غافلين عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة فيقصدونكم ويحملون عليكم حملة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم رخص في وضع السلاح في حال المطر والمرض لأن السلاح يثقل حمله في هاتين الحالتين وخذوا حذركم أي راقبوا العدو كي لا يتغفلوكم والحذر مما يتقى به العدو إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا يهانون فيه والجناح الإثم من جنحت إذا عدلت عن القصد فإذا قضيتم الصلاة يعني صلاة الخوف أي فرغتم منها فاذكروا الله أي صلوا لله قياما في حال الصحة وقعودا في حال المرض وعلى جنوبكم عند الجرح والزمانة وقيل اذكروا الله بالتسبيح والتحميد والتهليل والتمجيد على كل حال فإذا طمأننتم أي سكنتم وأمنتم فأقيموا الصلاة أي أتموها أربعا بأركانها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قيل واجبا مفروضا مقدرا في الحضر أربع ركعات وفي السفر ركعتان وقال مجاهد أي فرضا مؤقتا وقته الله عليهم قوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم الآية سبب نزولها أن أبا سفيان رضي الله عنه وأصحابه لما رجعوا يوم أحد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة في آثارهم فشكوا ألم الجراحات فقال الله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم أي لا تضعفوا في ابتغاء القوم في طلب القوم كأبي سفيان وأصحابه إن تكونوا تألمون تتوجعون من الجراح فإنهم يألمون أي يتوجعون يعني الكفار كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون أي وأنتم مع ذلك تأملون من الأجر والثواب في الآخرة والنصر في الدنيا ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما.